الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، كلمة الرشد وردت في القرآن الكريم 19 مرة بصيغ متعددة، كلها لا تخرج عن المعاني الآتية: أولا، وردت بمعنى التوحيد والإيمان كما في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقوله تعالى: وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالرشد في الآيتين بمعنى التوحيد والإيمان. ثانيا، وردت بمعنى الهداية والاستقامة، الهداية والاستقامة كما في قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يهتدون ويستقيمون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون، لعلهم يرشدون. يبقى جاء بمعنى الاستقامة ومعنى الهداية كما في قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثالثا، جاءت بمعنى الخير والنفع كما في قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني خيرا. وفي قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني نفعا. فجاءت بمعنى الخير والنفع. رابعا، جاءت بمعنى الحق والصواب والسداد، جاءت بمعنى الحق والصواب والسداد كما في قوله تعالى في سورة غافر: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، سبيل الحق، سبيل الصواب، سبيل السداد. خامسا، جاءت بمعنى حسن التصرف كما في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا. فهذه المعاني الخمسة لا تخرج عن الإيمان، الاستقامة، الصلاح، الاهتداء إلى سبل السلام، الاهتداء إلى سبل السلام وطرق الخير في الدين والدنيا. من معاني الرشد الاهتداء إلى سبل السلام وطرق الخير في الدين والدنيا، وإصابة الأمر السديد بحسن التصرف، هذا أيضا من معاني الرشد، إصابة الأمر السديد بحسن التصرف. ومن معاني الرشد الوصول أو بلوغ الكمال المعنوي والروحي والفكري والعقلي الذي يعين على الأداء الأمثل والأكمل والأجود والأحسن للواجبات والأعمال والأدوار. الأهم معاني الرشد بلوغ الكمال، كمال الروحي والمعنوي والفكري والعقلي الذي يعين على أداء الواجبات والأعمال والأدوار مما كلف به على الوجه الأكمل والأتم والأحسن والأمثل، وأن يكون للإنسان قدرة كافية. هذا من معاني الرشد أيضا، قدرة كافية على التمييز والاختيار بين ما يضره وما ينفعه في دنياه وفي أخراه. عنده قدرة كافية للتمييز والاختيار بين ما يضره وما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وقدرة كافية، قدرة كافية على تدبير أموره، تدبير أموره على هدى من الله وبصيرة، يعني على التقوى مش على أي شيء. عنده قدرة كافية على تدبير الأمور وفق التقوى على هدى من الله وبصيرة، وقدرة كافية أيضا على سياسة نفسه، يعني أنه قائد لنفسه، يقود نفسه وفق ما شرع الله، لا يخرج من دائرة الشرع أبدا، يقود نفسه، يعني عنده قدرة كافية على سياسة نفسه وفق ما شرع الله، وقدرة كافية على بناء شخصيته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحسن معاني الرشد يكون قادر أنه يبني شخصيته على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متأسيا ومقتديا به في كل صغيرة وكبيرة. الإنسان الذي جمع هذه المعاني لا يكون أبدا، لا يكون كمن يهزي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف. أظن هؤلاء كثر جدا، كثر جدا في كل المجتمعات، خلبط في الكلام وخلبط في الأفعال وخلبط في كل شيء، والناس بتسمع وبتشوف وبتسمع أو بتستمتع، يهزي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف. الذي جمع المعاني، معاني الرشد الذي ذكرناها، لا يكون أبدا هكذا، لا يكون ممن قال الله عز وجل فيهم وأنا لا ندري. يا أخي أنت معك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تدري؟ مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ارجع إليهما وتمسك بهما واعتصم بهما وأنت تدري، وأنت تهتدي فلا تضل أبدا. خلينا صراحة، من تتابع على القنوات والمواقع، مواقع التواصل، من تتابع؟ دعني لا أخبرك، دعني لا أخبرك ولا أتحدث بهذا، فأنت تعلم وأنا أعلم. أغلبنا يتابع من ويشاهد من ويسمع من. أريد أن أنبهك إلى شيء مهم جدا، أنت آفل على العلماء. من تتابع من العلماء والمشايخ قصاد اللي بتتابعهم؟ أنت آفل خالص، نادر ما تبص العالم، أو نادر ما تنصت إليه، نادر ما تفتح عليه. آخر مرة سمعت شيخ إمتى؟ الجمعة اللي فاتت. فمنين هتتعلم الرشد؟ منين هيجي لك الرشد؟ من الفسقة والفجرة؟ كمن يطلب الثلج من النار والسكر من الحنظل، كمن يطلب الثلج من النار والسكر من الحنظل، إن كنت تطلب ومستني الرشد ممن تتابعهم هذا مستحيل. ابن شخصيتك الراشدة على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو فيه أرشد من النبي، في الكون أرشد من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مخلوق أرشد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب أرشد من النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي الرشد كله، السنة هي الرشد، هي كل الرشد. لذلك نبه الله عز وجل على ضرورة اتباع السنة بقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. إعلام الأمة باتباع ما شرع لها النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، ولو كانت غير موافقة لمزاجها ورغباتها وأهوائها. إعلام الأمة باتباع ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لها من أحكام، وإن كان غير موافق لأهوائها ورغباتها ومزاجها. واحد ممن لا خلاق لهم ولا دين يقول: هو فين رسول الله؟ نعم صلى الله عليه وسلم قبض، لكن بقي فينا حديثه بالسند المتصل منه إلى يومنا هذا، فبعدا وسحقا للمشككين بقي فينا حديثه الشريف بالسند المتصل منه إلى يومنا هذا، الحديث الشريف المشتمل الجامع لهديه وأخلاقه وآدابه وسنته وتعاليمه وإرشاداته ووصاياه صلى الله عليه وسلم. الوصايا والإرشادات والتعاليم والهدي كله في الحديث الشريف الذي وصل إلينا بالسند المتصل منه إلى يومنا هذا. ألا فبعدا وسحقا للمشككين. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبض فبقي فينا حديثه، بقيت فينا سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، بقيت فينا سيرته العطرة الشريفة الطاهرة، بقي فينا هديه، بقيت فينا أخلاقه، بقيت فينا تعاليمه ووصاياه وإرشاداته. واعلموا أن فيكم رسول الله. يبقى رسول الله فينا ولا لا؟ فينا. وإن كان قبض صلى الله عليه وسلم هو فينا، طالما أن الله عز وجل قال هو فينا فلا مجال للتشكيك ولا للتكذيب ولا للرفض. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. في إيجاز وإعجاز. من هم الراشدون؟ الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله، الذين حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فالآية بيّنت في إيجاز وإعجاز أهم ما يعين على الرشد والثبات عليه، وأهم وأعظم أسباب الرشد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أهم وأعظم ما يعين على الرشد والثبات عليه، وأعظم سبب من أسباب الرشد، تحصيل الرشد، الله عز وجل قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول من طاعة الله. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الذين لا يعلمون لا يعملون بطاعته، الذين خالفوا هدي النبي وخالفوا سنة النبي وخالفوا أوامر النبي، فليحذروا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أسباب الرشد. في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ومعناها هنا انهمك في الشر، معناها الانهمك في الشر. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وفي سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ففي إيجاز وإعجاز بيّنت الآية الكريمة في سورة الحجرات أهم ما يعين على الرشد والثبات عليه، وأهم وأعظم أسباب الرشد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حب ما أمر الله به وبغض ما نهى الله عنه. حب ما أمر الله به وبغض ما نهى الله عنه. خلي بالك، هي محض منة من الله العليم الحكيم. هذا في الآية التي تليها مباشرة: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يعني إيه؟ أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يعني الراشد ما هوش راشد من قبل نفسه، مش بشطارته ولا بعلمه ولا باختياره ولا بإرادته، لا، ربنا اللي تفضل عليه وربنا اللي امتن عليه وجعله راشد. ربنا تفضل عليه، حبب إليه الإيمان، وكمان زينه في قلبه، وبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان التي هي مضادات الرشد. يبقى محض منا من الله عز وجل تفضل بها على من سبقت له منه الحسنى، حيث حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره أو بغض إليه الكفر والفسوق والعصيان. فهذا مما يؤكد على أن من دلالات الرشد أنه بصيرة نافذة وافقت أمر الله. الرشد بصيرة نافذة وافقت أمر الله في تحسين ما حسن وتقبيح ما قبح. فالفضل من الله وحده، والعبد مأمور بالسعي إليه ومحاسب على التقصير فيه والنقوص عنه. لذلك من أعظم أسباب الرشد، تحصيل الرشد، الدعاء. اتفقنا إن الرشد منا من الله، وفضل من الله، ونعمة من الله يعطيها لمن سبقت له منه الحسنى، يتفضل بها على عبده. فمن أعظم الأسباب التي تطلب بها الرشد الدعاء، سؤال الله عز وجل، كما فعل فتية الكهف حينما أووا إلى الكهف، قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفي نفس الصورة الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله الرشد، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يأمره أن يدعوه بطلب الرشد. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب، أكثر من سؤال الرشد وطلب الرشد. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أعظم سبب تطلب به رشد الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أيها الأخوة، الرشد هو قمة وعي الإنسان. الإنسان الراشد إنسان واعي، قمة وعي الإنسان وكمال نضجه ورجاحة عقله. والرشد صمام الأمان عند ورود المعضلات المهلكات. الإنسان الراشد عند ورود المعضلات المهلكات يتوقف، يتثبت، يتأنى، يتمهل، يتبصر ويتعقل، ويبحث عن الحلول المناسبة والمخارج بدون خسائر أو بأقل الخسائر. لا يتصرف بطيش، لا هو طائش ولا هو أهوج ولا هو أرعن ولا هو متسرع. فالرشد صمام الأمان عند ورود المعضلات المهلكات، عند حدوث الفتن، عند وقوع الفتن، أي نوع من أنواع الفتن، الراشد لا يسقط. الذي جمع كل هذه المعاني التي ذكرتها اليوم لا يسقط عند حدوث الفتن، فالله عز وجل يجعل له المخرج ويهيئ له السبيل، يريه السبيل، سبيل السلام، سبيل السلامة، سبيل النجاة، لأنه جمع معاني الرشد. الله عز وجل تفضل عليه وامتن عليه ووهبه ومنحه. فبالبصيرة، بالبصيرة النافذة التي وهبها الله عز وجل، يخرج من أي مشكلة، من أي معضلة، من أي فتنة، من أي حادثة، من أي مهلكة كانت عليه، بالبصيرة النافذة التي حباه الله بها، يريه الطريق، ينير له السبيل، يهديه إلى المخارج، ليس مخرج واحد إنما إلى مخارج. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.